بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. فاليوم والثلاثاء الموافق للأول من شهر ربيع الأول عام 25 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 99 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا في أوائل سورة المائدة، ومقطع اليوم يتحدث عن بني إسرائيل. قلنا إن الله عز وجل يخبرنا بقصص الماضين لنعتبر، وقلنا إن الوقوف على قصص الماضين يربي العقل البشري، ونحن في حاجة إلى نضج العقل، فإنه مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن يكمل دينه ويكمل علمه ويكمل عقله، فإن نقص واحد من هذه الأشياء الثلاثة اختل ميزانه في نظرته إلى الأحداث ونظرته إلى الأمور التي يواجهها في حياته. وكمال العقل من أساسياته وأسبابه الوقوف على تجارب الأمم وتجارب الإنسان، فإن الإنسان له تاريخ، وقد سبقنا أجيال وسبقنا أمم، وقد وقع لهم أحداث وكانت لهم مواقف وكانت لتلك المواقف نتائج. ولهذا من يقرأ التاريخ فإنه ينضج عقله. ولهذا اهتم الأوائل رحمهم الله بتدوين التاريخ، وهذا من ثمار الوقوف على التاريخ. والذي لا يتصل بالتاريخ ولا يقرأه فإنه يختل ميزانه في مواجهة الأحداث. كم مر بالأمم من أحداث، وكم مر بالإنسان من مواقف، فتلك المواقف هي مادة التجربة لهذا الإنسان. وقلنا إن نقص التجربة يؤدي إلى خلل في الموقف. ولهذا فإن ربنا عز وجل عندما خلق آدم لم يخلقه للجنة ابتداء، وإنما خلقه للأرض، لكن الله أراد أن يصطحب آدم معه تجربة تعينه في حياته وتجعله يتخذ المواقف الصحيحة ولا ينخدع، فوضعه في الجنة وأراه ما فيها من نعيم وما فيها من كرامة، ثم حرم عليه شجرة واحدة وأخبره أن هناك عدوا له سيحرص على إضلاله فليحذر، وعاش آدم عليه السلام وقلبه طيب، لم يعرف أن هناك أحدا يمكن أن يجرؤ على أن لا يعظم رب العالمين. مرت الحياة وتسارع الزمن، وبدأ إبليس يسعى إلى إيقاع آدم فيما نهاه عنه ربه، فلم يستجب آدم عليه السلام، ولكن ذلك العدو سلك مسلكا آخر فأخذ يقسم له برب العالمين. وآدم يعظم رب العالمين ولا يتصور أن مخلوقا يجرؤ على أن يقسم برب العالمين كذبا. فقال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني حلف برب العالمين. وآدم نسي تحذير الله، لأن الله تعالى قال عنه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وبدأت إبليس بهذا الأسلوب فاستطاع أن يخدعه، فشعر وذاق مرارة الخديعة، فنزل إلى الأرض ومعه تجربة. رب العالمين يرصد لنا هذه التجارب لينضج عقولنا في المواقف، لأن الإنسان الذي لا يتصور نتائج الأعمال يقع في الأعمال الخاطئة. وهذا هو كمال العقل، أن تستطيع أن تدرك نتائج عملك، أي تقرأ المستقبل. كيف تقرأ المستقبل؟ من خلال ما حدث للأمم الماضية. فإذا نحن الآن في دروس إلهية يربي فينا العقل. هل وعينا هذه الدروس؟ لا، لم نعي هذه الدروس. ولهذا قد أخبر تعالى أن اليهود عندما لم يعوا، عندما لم ينضبطوا ويفوا بعهدهم مع الله، عاقبهم الله. إذن الذي يعاقب أمة قبلنا في خطأ وقعوا فيه وانحراف وصلوا إليه، أنا أظن أنه لا يعاقبنا؟ لا، ليس بين الله وبين خلقه نسب، الجميع عباده. فالله يخبرنا عن من مضى من الأمم لنحذر. ولكن الأمة اليوم إلا من رحم الله لم تقرأ القرآن قراءة واعية، إنما تقرأه للتبرك، والله ما أنزل كتابه للتبرك. الله أنزل كتابه ليحكم حياتنا، ليقودنا، ليبصرنا بما ينفعنا وما يضرنا، ونعمل بأوامره ونجتنب نواهيه. إن فعلنا هذا فإننا نكون قد حققنا مراد الله منا، وإن لم نعمل هذا فإنه يسري علينا وينطبق علينا منطبق على الأمم الماضية، لأن الجميع عباد الله. فنحن الآن في موقف أو في توجيهات إلهية لبني إسرائيل، ربما نصل إلى المقطع الأساس وهو مقطع الجهاد، عندما خرج بنو إسرائيل من مصر وقد تربوا على الذل وألفت نفوسهم الانحطاط والذل. عندما قال لهم موسى: ادخلوا القرية المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، الله كتبها لكم، الله وعدكم، وقد رأيتم من آيات القدرة الإلهية ما يجعلكم تثقون في رب العالمين، أخرجكم من مصر وفلق لكم البحر، رأيتموه عيانا وأهلك فرعون وقومه، الله كتبها لكم. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين. وفي الآية الثانية قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، فإنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. عجيب، اذهب أنت وربك، أليس ربهم؟ هكذا الوقاحة، الجبن مع الوقاحة. فإذا الله يعلمنا هذه الدروس لنعلم أن عزة الأمم تكون في عزة أفراد أهلها، إن لم تعز النفوس فإنها تهبط وتذل وتصبح أمة ضائعة، أمة مملوكة. فكتب الله عليهم التيه 40 سنة في منطقة معينة لم يستطيع أن يخرج منها حتى هلكوا فيها، وخرج جيل من أبنائهم لا يعرف الذل، هو الذي فتح تلك المدينة. إذا نحن نقرأ التاريخ لنأخذ منه عبرة. ربنا يقص علينا قصص الماضين، الله تبارك وتعالى يقص القصص. لماذا؟ ليربي فينا العقل، يربي فينا الإرادة، يربي فينا الإيمان، لنعلم أن الحياة الدنيا لا تشرف إلا بالاستقامة على دين الله. فإذا هذا القرآن الكريم يقص علينا قصص الماضين. الذي لا يطلع ولا يقف على قصص الماضين فإن كثيرا من مواقفه تكون خاطئة، وكثيرا من مواقفه لا تكون صائبة، لأنه لم يعرف ولم يستفد ممن سبق. ولهذا يقال ينبغي أن نبدأ من حيث انتهى الناس، لا نبدأ من حيث بدأوا. انتهوا إلى نقطة، نأخذ ثمار تلك النقطة في التاريخ الماضي ثم ننطلق. الآن ترى هذه الصناعات، لو كان كل أمة تأتي تبدأ من الصفر ما بلغت هذه الصناعات ما بلغت، لكن كل تجربة كانت قبلهم أخذوها وبنوا عليها، فوصل الناس في دنياهم إلى ما ترون. إذن الاستفادة من خبرات الماضين ومن تجارب الماضين دروس تربي العقل، ونحن في حاجة إلى عقل ناضج. فإن لدينا اليوم دين ولدينا علم، لكن العقل فينا فيه قصور، ولهذا لم يستفد كثير من المسلمين بدينهم ولا بعلمهم، لأن عقلهم نقص، لم يقفوا على ما أمرهم الله بالوقوف عليه من التاريخ والعبرة. فنحن اليوم مع هذا النموذج الذي يقصه علينا ربنا عز وجل، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أن يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوه، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومنهاج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك، ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحذور، ويحصل لهم أحب الأمور، وينفي عنهم الضلالة، ويرشدهم إلى أقوم حالة. هذا النداء الكريم لأهل الكتاب، كثر أمثاله في كتاب الله عز وجل. والواقف على كتاب الله يرى أنه قد عني كثيرا بعرض مواقف أهل الكتاب وبمخاطبة أهل الكتاب وبالتحذير من أهل الكتاب. وأهل الكتاب إذا أطلق في القرآن يراد بهم أمتان، اليهود والنصارى، فهما فتنة لهذه الأمة إلى قيام الساعة. ولهذا أكثر الله من ذكرهم، وهذا دليل الإعجاز بهذا الكتاب العظيم، أكثر الله من ذكر اليهود والنصارى. وهذا القرآن كله تفسير لسورة الفاتحة، ونحن نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله علمنا، يقول نقول يا رب دلنا على طريق غير طريق اليهود وغير طريق النصارى، لأن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. القرآن يشرح من هم المغضوب عليهم ولماذا غضب عليهم وماذا فعلوا، لأننا إذا دعونا الله أن ينجينا ويبعدنا عن طريقهم لابد أن نعرف طريقهم، وإلا كيف تدعو أن ينجيك الله من أمر لا تعرفه. فالله يشرح هذه الآية، القرآن كله يكاد يشرح هذه السورة. ونحن في كل ركعة يا ربي أبعدنا عن طريق المغضوب عليهم وعن طريق الضالين. ورد في الأثر أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. فإذا كثرت مخاطبة أهل الكتاب فيه عدة دلائل. الأولى لبيان أن هذه الأمة قد انحرفت وقد ضلت، والثانية لتحذيرنا منهم، والثالثة لبيان أن الشخص الذي انحرف لديه علم يحتاج إلى كثرة تنبيهات وإلى ترفق، لأن الذي عنده علم قادر أن يعلم. والرابع يقول العلماء أن من انحرف عن ضلالة هو أشد قسوة من المنحرف الأصلي. لو رأيتم إنسان استقام فترة من الزمن ثم انحرف، هذا يقسو قلبه كما مر معنا ويصعب عليك أن تعالجه. لكن المشرك العادي سهل، قال أن تأتي إلى نصراني تخاطبه أسهل عليك من أن تخاطب مسلما انحرف، تخاطب بوذيا أسهل عليك من أن تخاطب إنسانا مسلما قد ضل، لأن هذا أعوذ بالله قد قسى قلبه وانحرف عن علم. فالمشرك العادي أسهل وأقبل، ولهذا نرى المشركين في الجزيرة كلهم أسلموا، لكن اليهود لم يسلم منهم إلا القليل لأن انحرفوا عن علم. لكن المشركين ليس عندهم علم، ولهذا نرى الآن في أفريقيا البعيدة عن العلم، في المدن أو القرى أو الأرياف البعيدة عن العلم، تسلم القرية بكاملها إذا رأت الإسلام. لكن هذا القرآن يسمعه من لديه علم سابق، يصعب عليه أن يترك ما لديه وينتقل إلى هذا الدين. ولهذا أكثر الله من معاتبة ومخاطبة أهل العلم ما لم يذكره لغيرهم من المشركين. فهذا فيقول تعالى يا أهل الكتاب، وهذا في تلطف في النداء، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. الذي جاءكم ليس إنسانا جاء من نفسه، لا، هذا رسولنا أرسلناه إليكم. ومن مهمته ووظيفته يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب يأتي يكشف ما أخفوه من الكتاب الإلهي، هذا دليل الإعجاز، وأن هذا القرآن ليس من عند بشر لكنه من عند الله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب، وكان يخبرهم بما أخفوه من كتبهم، ولو كان لديهم فيهم خير لكان هذا كافيا للدلالة على أنه رسول من الله. لكن العناد والاستكبار يمنعان الإنسان من الانقياد. بعض الناس عنده أنفة كاذبة، كما قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. نعوذ بالله، يستكبر، يأنف أن يعترف بخطئه، وهذا نعوذ بالله لأن قلبه فاسد. وإلا فإن المؤمن إذا قيل له اتق الله فإنه يذل لله ويخضع. فهؤلاء الذين عندهم علم سابق لم يقبلوا هذا الدين مع علمهم بأنه من الله، لأن الله تعالى قال سجل هذا الكلام وهم يسمعون، أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لكن هؤلاء ظلموا أنفسهم، فالله تعالى يقول يبين لكم ما أخفيتموه من كتابكم ويعفو عن كثير. يعفو عن كثير، إما أن المراد به يعفو عن كثير مما شرعه الله عليكم عقوبة لكم، فإن الله قد حرم عليهم أشياء كثيرة، كما قال تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فإن هناك محرمات كثيرة، فالله جاء ينسخها بهذا الدين، هذا احتمال. أو يعفو عن كثير أي لا يبدي مخازيكم جميعها، وإنما يبين ما الحاجة تدعو إلى بيانه. ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا القرآن نور. كيف نور؟ الأمور على قسمين، أو النور على قسمين، نور للأبصار ونور للبصائر. أرأيت الإنسان إذا كان في ظلام ولديه بصر هل يرى الطريق؟ لا يرى الطريق، ولديه بصر. كذلك الإنسان عنده عقل ولا يعرف الخير من الشر ولا الحلال من الحرام، لأنه ليس هناك نور يكشف. هذا القرآن يكشف لك عن الحلال والحرام والخير والشر والحسن والقبيح، هذا نور. الآن في الغرب لديهم نور حسي وليس لديهم نور معنوي، فالقاذورات في هذا المجتمع مما لا يقبله حتى الحيوانات، لأن ليس عندهم نور، يعيشون في الظلام، فيرتكبون كل القاذورات. لا توجد قاذورة في التاريخ البشري إلا وهي في الغرب الآن، وهم يصنعون ويخترعون ويكتشفون، لكن ليس لديهم نور يكشف لهم عن قضايا الإنسان، عن قضايا الحرام والحلال. ولهذا الجريمة هناك والانحراف وتفكك الأسر ما لا يحصيه إلا الله. لا تنخدعوا بالصورة الظاهرة، ليست هذه الحقيقة. وقد لعلي قد ذكرت لكم أن الآن في ظاهرهم مؤدبون ولا يسرقون، وعندما انطفأت الكهرباء في مدينة نيويورك وقرابة ساعتين قبل عدة سنوات، فعندما أضاءت لم يجدوا في المتاجر شيئا، حجبا لهؤلاء الحليمين المؤدبين. ماذا حدث؟ ظلام. في الظلام يعبثون، في النور لا. فإذا عندهم نور معنوي مفقود، ولهذا الفساد كثير. فهذا الكتاب نور. لماذا في مجتمعات المسلمين اليوم كثير من المفاسد؟ قد اختفى هذا النور من حياتهم. النور موجود في المصحف، وليس هذا هو القصد من إنزال القرآن. إنزال القرآن يكون نورا في الحياة، يضيء حياتنا، نتعلمه، نحتكم إليه، نجعله أساسا في مجتمعاتنا، في بيوتنا، في علاقاتنا، في معاملاتنا، نكشف به الأشياء. فكلما أردنا أن نعمل عملا هل هذا يحبه الله، نرجع إلى القرآن، إلى النور، نضيء بهذا النور. مثل إنسان إذا دخل في مكان مظلم أراد أن يعرف ما فيه، يأخذ معه نور ليكشف. ها هذا القرآن نور، فلو حكمه المسلمون اليوم في حياتهم لتغيرت الأحوال، ولعزت الأمة. مليار مسلم، لكن مليار مسلم إلا من رحم الله يعيشون في الظلام كغيرهم من الناس. عندهم صورة الإسلام موجودة، لكن حقائقه في داخل مجتمعاتهم، في داخل بيوتهم، في معاملاتهم، في علاقاتهم قليل جدا. والله يقول هذا نور، وكلام الله أصدق الكلام. فلو طبقنا هذا القرآن لكان النور، لعم النور، وعمت الأخلاق الصادقة بيننا، وعمت الأخلاق الفاضلة بيننا، وارتفعت الخبائث، وعاش الناس في هذا الدين وتحت مظلته إخوانا متحابين، وما حدث المقاتلة، وما حدث الصراع، وما حدث الفساد. لكن لم يعد الناس إلى دين الله أو إلى كتابه ليستضيئوا به. فالله يخبرنا أن هذا الكتاب نور، والنور للبصائر وليس للأبصار. نحن الآن في هذا المسجد يرى بعضنا بعضا من خلال النور البصري، لو انطفأ النور لم نرى بعض، لا يرى بعضنا بعضا، ونحن لدينا أبصار. كذلك القرآن، القرآن هو نور لمن احتكم إليه، لمن حكمه، فإنه يضيء الحياة. فالله يقول هذا نور، وقد أكثر الله من ذكره في كتابه، يبين أن هذا القرآن نور يكشف للناس الفساد والصلاح، ويدفعهم للعمل الصالح، يذكرهم بالآخرة، يذكرهم بالله، يذكرهم بالجنة، يذكرهم بالنار، يخوفهم، يرغبهم. عندما أضاء في مكة في مجتمع كانت فيه كل القاذورات، في مكة كانت كل القاذورات، في مكة الشرك موجود، الزنا موجود، حتى بيوت للزنا موجودة كما يسمى الآن للدعارة، الخمر موجود، الظلم موجود، القبيلة تبات آمنة وتفاجأ أنها تقتحم. جاء هذا النور، فأصبح هؤلاء الذين يعيشون في الظلام هم قادة البشرية، لأن قلوبهم قد أضاءت بهذا النور. فينبغي أن ندرك نعم الله علينا، هذا نعمة من الله، وإلا تصوروا أن حياتنا قد فقدت هذا النور، كيف نعيش؟ نعيش كالحيوانات، كما هو الآن في حال المجتمعات الغربية سواء بسواء. فالله تعالى جعل هذا الدين تكريما لهذا الإنسان، والبشرية في حاجة إلى هذا الدين. ونحن قد فرض الله علينا وكلفنا أن نوصل هذا الدين إلى الناس، فينبغي أن نتقي الله في البشرية، فنحمل هذا الدين وننقذ البشرية من ظلامها. لكن أولا نعيشه خلقا ومعاملة وسلوكا قبل أن نبلغه الناس. الناس لا يصدقون الكلام، فإذا رأوا في حياتنا الصدق والأمانة والعدل والوفاء بالعهود والمحبة، أن تحب أخاك المسلم، والرحمة، أن ترحم الناس، هذه كلها من أساسيات الدين. لو تمثلنا هذا في حياتنا، والله يا إخوتنا في العصر الحاضر لا نحتاج والله أن نشهر سيفا ولا أن نرفع بندقية، لأن الناس اليوم لديهم وعي، لديهم ثقافات، يريدون دين. لكن إذا رأوا فينا سلوكا معوجا نصد الناس عن دين الله، إذن نحن السبب في أن نصد الناس عن دين الله. فهذا نور أنزله الله، ولكنه لابده يعني لهذا النور من يحمله، لا يضيء بنفسه. فيقول تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدينا إلى الطريق الذي فيه السلامة، أن نسلم في هذا الطريق في الدنيا والآخرة. إذا يهدي به، الهداية أن تسير خلفه فيهديك، أن يدلك، أما أن تجعله خلفك لا يدلك بل يسوقك إلى النار. فالله يقول يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. إذن الذي لا يقوده هذا الكتاب فإنه يعيش في ظلام. ثم قال تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم، فإن الحياة

وهو العادل الذي لا يجور. يبين عز وجل بعض مخازي بني إسرائيل من النصارى الذين زعموا أن الله تعالى هو المسيح ابن مريم. والإنسان يعجب كيف يعتقد البشر أن خالق الوجود ومالك الوجود عز وجل هو إنسان ولد كما يلد الناس، وخرج من ودخل في فرج امرأة أولا بنفخة جبريل عليه السلام، ثم خرج من فرجها مرة أخرى، ثم نشأ كما ينشأ الناس، يأكل ويشرب ويبول وينام وتلحقه الحاجات، ثم زعموا أنه قتل ومع ذلك يعتقدون أنه رب العالمين. إنسان يعجب. الآن المجتمع النصراني الذي يزعم أنه مجتمع متطور متحضر هذا معتقد، يعتقد أن عيسى هو الله، أن عيسى هو الرب، وإن كانت لديهم تفسيرات لكن هذا هو ملخصها. جميع الفرق النصرانية تشترك في هذه العقيدة، وهذه العقيدة لم تدخل إلى النصرانية إلا بعد قرابة أكثر من 200 سنة أو 300 سنة، أدخلها ملك كان وثنيا ثم أسلم، يعني دخل النصرانية وخلطها بوثنيته، فأصبحت هذه العقيدة جزءا من كتب النصارى، ولهذا لا توجد إلا في كتاب يوحنا وهو إنجيل متأخر كتب في بعد قرابة 100 سنة الإشارة إلى هذا. في أناجيلهم يعني ذكروا أن الله قال أنت ابني بكري. طيب، وقال عيسى لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم. إذن هذا اللفظ عندهم لما ما دام اعتقدوا أن عيسى هو ابن الله، لأن الله قال أنت ابني كما زعموا. طيب عيسى يقول إن الله أبي وأبوكم، لما لم يكن هم كذلك آلهة وهم رب مثل عيسى؟ فعقائد عجيبة. فالله تعالى يكشف على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المخازي وأن هذا كفر. والغريب أنهم يزعمون أنهم موحدون، يقولون نحن موحدون وإن قلنا الله ثلاثة لكنه واحد. فنحن قلنا لو تأتي طفل صغير وسأعطيك 3 دراهم وتعطيه درهم واحد يرفض، لأنه يعرف أنه واحد ما هو 3 أبدا، هو طفل صغير يعني ما استطيع أن تخدعه، وأن 3 واحد. فكيف تزعمون أن 3 واحد أن هذا توحيد؟ هذا عين الشرك وعين الكفر. فالله تعالى يذكر هذه المخازي ليحذر المسلمين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فيقول تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. عيسى كغيره من المخلوقات تحت قبضة الخالق وتحت قهره، لو أراد أن يهلك الناس جميعا وعيسى ابن مريم لفعل. إذن ليس لعيسى قدرة على أن يشارك الله في ملكه أو يمتنع عن أمر الله وقدرته، فعيسى خلق من خلق الله. ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. وعيسى من المخلوقات التي بين السماء والأرض، فالجميع ملك الله عز وجل. ثم قال تعالى يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هم يقولون أن عيسى عليه السلام ليس له أب، فلا بد له من أب. طيب نقول لهم آدم عليه السلام ليس له أب ولا أم، وحواء عليه السلام ليس لها أم. فالله خلق المخلوقات على 3 أقسام، قسم من أب وأم، أو قسم من غير أب ولا أم وهو آدم عليه السلام، وقسم من أب دون أم وهو حواء، وقسم من أم دون أب وهو عيسى عليه السلام. فالله يخلق ما يشاء، الأمر أمره عز وجل. فليس هذا دليلا لكم؟ فالله تعالى يرد عليهم. ثم انتقل ليذكر ما تزعمه اليهود على حدة وما تزعمه النصارى على حدة. كل طائفة تدعي أنها هي الأقرب إلى الله وأنها المحبوبة إلى الله. والغرائب أن اليوم يقول بوش أن الله أخرج أمريكا لتنقذ البشرية. يعني الآن تقوم بدور الرسل. أمريكا المثال الذي ينبغي أن يطبق نظامه على العالم، وقد أخرجها الله لتنقذ البشرية من ظلامها ومن استبدادها، ولهذا يسعى الآن إيجاد الديمقراطية في كل العالم. يقول هذا من الله، الله ابتعثنا. يحق له. عندما قصر أصحاب الحقيقة طلع اللصوص. الآن في فلسطين، أهل فلسطين أصبحوا ليس أهلا للأرض. من أهلها؟ اللصوص الذين جاءوا إليها. هكذا الموازين، عندما يضعف أصحاب الحق يطلع السارق واللص ليكون هو صاحب الحق. فنحن الذين ينبغي أن نبلغ الدين للبشرية. ولو كانت الأمة المسلمة تحكم الأرض ما حدث هذا الظلم والفوضى في العالم، لأننا نحن نحتكم إلى دين يحكمنا، فنعدل في الغضب والرضا ومع الصديق والعدو كما مر معنا في أكثر من آية. لكن هؤلاء لا، كانوا عندما كانت هناك قوة يخافون منها كانوا ديمقراطيين، عندما انتهت القوة المخيفة لهم فإذا بهم وحوش. لكن المسلمين لا، أمة محكومة بدينها، وحتى لو كانت أمة واحدة وقوة واحدة هي يضبطها دينها وأخلاقها. إذن البشرية في حاجة إلى دين يحكم، إلى قيم تحكم، لا إلى أصحاب مصالح. فإذن هؤلاء يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه. اليهود اليوم يقولون، وقبل اليوم يعتقدون أنهم أفضل المجتمعات، وأن الله خلق البشرية كلها عبيدا لهم، أموال البشرية ملك لهم. فالله يقول، يرد على هذه الدعاوى الباطلة. لو كان صحيحا لما جعلكم معذبين في أيدي الأمم؟ لما مزقكم كل ممزق؟ الآن اليهود لا يستطيعون أن يعيشوا في مجتمع آمنين أبدا، لابد أن يسخر الله عليهم من يؤذيهم، إما ممن يملكهم وإما ممن يملكه، لابد أن يعذبوا. هل اليهود منذ أتوا إلى فلسطين هل طعموا طعم الأمان؟ أبدا، لابد أن يعذبوا، لأن الله كتب عليهم العذاب إلى يوم القيامة. وإن كانت الحجارة الفلسطينية حجارة، لكن اليهود يعيشون في أشد أنواع القلق، حتى إن الهجرة المرتدة بدأت الآن من بداية الانتفاضة، بدأوا يخرجون من داخل فلسطين، الآن لا يذهبون إلى وظائفهم ولا إلى مدارسهم. عجبا، أصحاب دولة نووية وأمامهم أطفال حجارة صغار وناس جائعون، قد طوقوا حتى من الطعام، قد منعوا حتى من الإغاثة الغذائية المتفق عليها دوليا أنها لا تقطع عن العدو أبدا. هناك مواثيق دولية أن العدو المحارب لا يجوز أن يبنى عنه الطعام والشراب. أين هذه المواثيق؟ انتهت، لأن الذي يحكم ليس له دين يحكمه، إنما مصلحة تحكمه، أصحاب مصالح. فالله تعالى يقول زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، قال قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. إذن كل من يزعم أن الله يحبه وهو يخالف أمر الله فدعواه كاذبة حتى لو كان مسلما. الله يحب من يعمل العمل الصالح، يحب من يمتثل أمره ويجتنب نهيه، لا يحب إنسانا لنسبه أو لاسمه، وإنما يحب الناس لعملهم، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. يقول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم

والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من بني إسرائيل، وفي لفظ مسلم: من أهل الكتاب. وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تحتجوا وتقولوا: يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه، ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني. لا زال الخطاب موجها إلى أهل الكتاب، والقرآن أكثر من مخاطبتهم لعلهم يعرفون الحق ويعودون إلى الله ويتمسكوا بهذا النور، فيذكرهم تعالى بنعمة الله عليهم وأنه بعث هذا الرسول في فترة، الفترة هي الزمن الذي لم يكن فيه نبي. ولهذا العلماء يقول هذا دليل على أنه ليس بين عيسى محمد عليه الصلاة والسلام نبي، هذه فترة أي فترة توقف، فهذه فترة زمنية ليس فيها رسالات. فالله تعالى يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي حتى لا تحتجوا يوم القيامة وتقولون: يا رب أننا عشنا في فترة زمنية لم نعرف فيها الحق ولم يأتنا أحد ينذرنا. فالله تعالى يقول: ليس لكم عذر عندي يوم القيامة، لأنني قد أرسلت لكم من ينذركم ويبشركم، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يقول العلماء: قوله تعالى والله على كل شيء قدير فيه إشارة خفية على أن الله تعالى قادر على أن يبعث الرسل من بني إسرائيل ومن غيرهم، لأنهم هم يعني لم يستسيغوا أن تخرج النبوة منهم، وكانوا يعتقدون أن النبوة فيهم إلى قيام الساعة، مع أن كتبهم تشير إلى أن عيسى، إلى أن إسماعيل عليه السلام سيجعله الله أمة عظيمة، وسيخرج من صلبه يعني أمة كبيرة وتبقى إلى قيام الساعة، بل هناك دلالات كثيرة، بل اسمه صلى الله عليه وسلم في إنجيلهم موجود، ولكنهم أخفوا هذا الاسم، وبقي بعض أناجيلهم وهو إنجيل برنابا، هذا الإنجيل هو إنجيل الخامس الذي رفضوه من المجمع الأول عام 325 ميلادية، الذي اجتمع فيه قسطنطين بقرابة 2000 شخص من علمائهم، ثم حرموا جميع الأناجيل التي فيها توحيد، وبقي هذا الإنجيل في كتبهم، واكتشف في مكتبة أحد القصص في إيطاليا قبل قرنين من الزمن، وفيه التصريح باسم نبينا أحمد صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، يعني بنفس الاسم أحمد، عندما ترجم العربية نفس الاسم موجود فيه. فإذا الله تعالى يقول: أنني بعثت إليكم رسولا بشيرا ونذيرا، وهو على كل شيء قدير، أي قادر على أن ينقل النبوة في غيركم وأن يخرج من غيركم أنبياء كما أخرج منكم أنبياء. ذكر هنا ابن كثير رحمه الله حديثا فيه جملة من القضايا، أن الأصل في المال الحلال، وثم ذكر أن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض عربيهم وعجمهم فمقتهم، أي أبغضهم. لماذا؟ لشدة انحرافهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم ذكر أن الله تعالى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليبتليه ويبتلي به، ثم خاطبه في قريش، ثم أمره بأن يحرقهم فاعتذر، ثم قال إذا نفعل كذا وأنا سأنصرك، ثم ذكر أهل الجنة وأهل النار، ذكر نماذج، وإلا فالحديث لم يشمل كل أهل الجنة وكل أهل النار، لكنه يذكر الحديث يعني في السنة تأتي حالا بذكر نماذج. فقال أن أهل الجنة ثلاثة، أولهم ذو سلطان مقسط، ذو سلطان أي صاحب سلطة، إما في الناس وإما في مماليكه وإما مع أهله وإما مع زوجته، أي كل إنسان له سلطة، ومقسط أي عادل لا يظلم، فإن صاحب القدرة على الظلم يخاطب بالعدل، أما الضعيف المملوك ما يخاطب بالعدل، ما يملك، لكنه صاحب السلطة يخاطب بالعدل. وقد جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل، لأن يعني ليس هناك من يمنعه من الظلم إلا إذا راقب الله، إلا إذا خاف من الله، فإذا خاف من الله أكرمه الله في الآخرة بأن يكون تحت مظلة عرشه في شدة الحر، ويأتي بعده مباشرة وشاب نشأ في طاعة الله، الشاب الذي ينشأ في طاعة الله يعادل الملك العادل، لأن الشاب ملك نفسه وليس لديه قدرة على الآخرين، لكن إنما قدرته على نفسه فملكها من الفواحش، فهذا يوم القيامة مع الإمام العادل في درجة واحدة. فأول أصحاب الجنة إمام مقسط موفق متصدق، والثاني رجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، رحمة الناس مما من أعظم وسائل رحمة الله لك. وقد جاءت الأحاديث كثيرة في ألفاظ مختلفة، منها لا يرحم من لا يرحم من لا يرحم، والراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فالرحمة سبب، رحمة المخلوق للمخلوق سبب لرحمة الخالق. وقد جاءت هناك أحاديث تضرب أمثال، منها المرأة البغي الزانية التي رحمت الكلب فغفر الله لها رحمها، وهي رحمت كلب لم ترى، فكيف الذي يرحم إنسانا؟ فقال الصحابة يا رسول الله أئن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر، فإذا رحمت الحيوان كان سببا لرحمة الله لك، فكيف الذي يرحم الإنسان؟ فهذا من باب أولى. فالذي يرحم، فالرجل الرحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، يرحم أقرباءه، يشفق عليهم، لا يعنفهم، لا يقسو عليهم، وإن كان له سلطة، وإنما يرحم حتى يرحمه الله. والثالث رجل عفيف فقير ذو عيال، إنسان محتاج وقد كلفه الله برعاية عائلة، وليس لديه من المال ما يغنيهم، ومع ذلك يصبر ويتحمل المشاق في سبيل المحافظة على عفتهم، والمحافظة على يعني إغنائهم، فهذا من أهل الجنة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام أنه من عالى يعني بنتين كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، ومن عالى يتيما قال كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، بل جاء في الحديث أن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. فإذا رحمة الناس والسعي لسد حاجاتهم وحث الأغنياء والموسرين على الصدقات على المحتاجين، هذا من أسباب دخول الجنة. طيب، وأهل النار خمسة، الضعيف الذي لا زبر له، قال علماء أي لا مال له، ومنهم من قال لا عقل له، ليس له عقل راشد يضبطه، هو ضعيف لكنه متجبر نعوذ بالله. وقد جاء في حديث آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ملك كذاب، وعاء المستكبر، يعني الغني لو استكبر ربما يكون عنده شبهة، لكن الفقير الذي ليس عنده مال ومع ذلك يستكبر على خلق الله. وأشيمط زاني، أي شخص كبير السن يزني، لأن داعي الزنا في الكبير أقل. فإذا الشخص الذي يكون ضعيفا ويكون متجبرا فهذا نعوذ بالله من أصحاب النار. ثم قال: والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان، نعوذ بالله. بعض الناس في الظاهر كما قلنا أمين، لكن لو اختفى واستطاع أن يسرق في الظلام سرق، هذا من أهل النار. فالمؤمن أمين في الظاهر والباطن، في السر والعلن، يراقب الله في المال. الإنسان قد يوكل إليه مال أو يوكل إليه وظيفة ويستطيع أن يسرق لكنه يخاف الله. فهذا الذي يخون نعوذ بالله، بعض الناس لا يمنعه من الخيانة إلا العجز، لا يمنعه من المعصية إلا العجز، لكن لو استطاع عصى الله. هذا إذن ما هو؟ إذن هذا طاعته واستقامته ليست عن قناعة وإنما عن عجز. ثم قال: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك على أهلك ومالك. وهذا ينطبق في الشريك والجار، الشريك الذي يحتك بمالك أو الجار الذي يحتك بأهلك، فهذا نعوذ بالله من أهل النار. يترقب عورات الناس، يترقب خروج أهل العوائل عن نسائهم فيؤذيهم، فهذا نعوذ بالله، هذه نماذج من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، إنه سميع مجيب. نعم. يقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم وآلائه لديهم في

فنقف عند هذا المقطع، وصلى الله على نبينا محمد. هنا عدة أسئلة تتحدث أو تسأل عن موقفنا من ما يجري في فلسطين والعراق. يقول السائل: عندما أرى مآسي ومصائب إخواننا في العراق وفلسطين، ما يفعله المعتدين المحتلين من جرائم بشعة، يصيبني حالة يأس من المستقبل المجهول للمسلمين في أنحاء المعمورة وتفرقهم، فما هو توجيهكم؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: ما هو موقف العلماء والدعاة والمفكرين مما يجري للمسلمين في فلسطين والعراق، وماذا يجب عليهم فعله إذا تخلى الحكام عن النصرة؟ سؤال ثاني. السؤال الثالث: إخواننا يقتلون في كل مكان قادة وأفرادا، ونحن ساكتون حكاما وشعوبا، فإلى متى هذا السكوت؟ هل النصارى واليهود أشجع منا؟ وهل قضيتهم أحق من قضيتنا؟ فنحن لنا الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، وهم لهم النار. هذه تتحدث عن المآسي التي نعيشها اليوم، ولا شك أن ما نراه في بلاد المسلمين تكاد تتفتت له والله القلوب والأكباد، لكن لا يعني هذا أننا راضون بما يجري، لا نحن ولا الحكام. ما هناك مسلم يرضى بما يجري، لكن المواجهة أو التغيير أو النصرة تتطلب القدرة. هل يستطيع الآن أو هل الدول الحكومات في بلاد المسلمين قادرة اليوم على أن تواجه؟ أولا، هل عندها نية أصلا؟ أولا، هل هي نفسها مستقيمة في بلادها على شرع الله؟ وكم ذكرنا أكثر من مرة أن غالب بلاد المسلمين ابتليت بمن لا يحكم فيهم شرع رب العالمين، فهل هؤلاء سينصرون المسلمين أصلا؟ هؤلاء يعاني المسلمون في بلدانهم منهم، ولا تستطيع دولة أن توشوش أو توسوس للأخرى بأن نفعل كذا أصلا. كل دولة تخاف من الأخرى أصلا. الوضع العالمي العام للمسلمين وهذا، يعني لابد أن ندرك القضية، لأن الوضع الحال بعض الناس لا يدرك الوضع. ولهذا الطبيب إذا أراد أن يعالج مريضا أولا يعرف المرض، ما يعطي حقنة ولا يعطي علاج حتى يعرف المرض. فهذا مرضنا اليوم، الذين يحكمون أو أكثر من يحكم بلاد المسلمين ليسوا مستعدين أصلا لأن يدافعوا. إذا أنت تخاطب من؟ الشعوب. الشعوب تنقسم إلى أقسام، قسم كبير منهم مسلمون على الفطرة، وقسم منهم كبير شيوعيون واشتراكيون وعلمانيون. ولهذا الآن الذين بأيديهم القرار في أكثر بلاد العالم الإسلامي علمانيين، وهم السبب في كل بلاء في الأمة الإسلامية. فمن الذي يعني يعلن الجهاد على الكفار؟ من؟ فيبقى القضية قضية استطاعة. فمن حيث المواجهة العامة غير مقدورة، وينبغي أن ندرك هذا جيدا. هل نبقى على حالنا؟ لا، يجب أن نغير. كيف نغير؟ بالطرق المشروعة. ما نقيم حرب في داخل البلدان الإسلامية حتى نغير. فهذا نعالج المنكر بمنكر، مثل إنسان مريض. إنسان مريض وكلفته أن يصعد جبل وما استطاع، تأتي بعصا تضربه حتى يصعد الجبل؟ لا، هذا مريض يعالج حتى يشفى ثم يصعد الجبل. فنحن مجتمعاتنا الآن مريضة، فيها الفساد وفيها إلحاد وفيها استبداد وفيها ظلم مشكل. فنحن لا يبغى أن نتكلم بكلام خطابي: الأمة لازم تقاتل، الأمة لازم تجاهد. الأمة نفسها قد تخلت عن دين الله إلا من رحم الله. فنحن في حاجة إلى أن نحيي فيها الإسلام أولا، العقيدة أولا، أن أن أن أن يكون لدينا يعني استعداد لتطبيق شرع الله، ثم يبدأ الجهاد. ثم ليس الجهاد هو غاية، الجهاد وسيلة. لو استطعنا أن نبلغ الدين بدون جهاد فإن هذا من أحب الأشياء إلى الله، هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: الجهاد لم يشرع لذاته، إنما شرع لنصرة الدين، فإذا أمكن أن يبلغ الدين الناس بدون جهاد جاز. ولهذا في عهد عيسى عليه السلام ما في جهاد، ينتهي الجهاد، فإنه يعني يكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، ثم الناس كلهم يدخلون في دين الله أفواجا وتحت مظلة الإسلام. فلا ما ليس لابد أن نقاتل، لكن القتال اليوم دفاعا عن النفس واجب، فأهل العراق يجب أن يدافع عن أنفسهم بكل وسيلة، وكذلك الفلسطينيين بكل وسيلة، ويجب أن ننصرهم بالطرق التي لا تضاعف الألم. ولا لو أعلن في أي بلد النصرة العامة لا اخترقت وانتهكت كما انتهكت البلدان الأخرى. يعني نحن وضعنا اليوم وضع صعب جدا، نعيش في حالة سيئة على ضعف وتفرق وتمزق، يوجد شباب صالحون ورجال صالحون كثيرون، لكن القتال اليوم ليس فرديا، القتال قتال دول، قتال أسلحة متطورة. يعني بلغ بهذه الدول العجيبة أنها تخطط، ليست هكذا، حتى يعني بلغنا بعض الأسلحة التي تبيعها لبعض البلدان أن فيها أجهزة تطفئها في لحظة الصفر بالأقمار الصناعية، مدرعات تتحرك في بعض البلدان، ولكن هم إذا أرادوا من هناك يطفئونها من القمر الصناعي يطفئوها. دول صناعية متقدمة، يعني ليست سهلة، يعني عندنا قدرة ننتحر وقدرة نفجر، لكن ما هو ليس هذا هو الطريق يا أخوان. ينبغي أن نبدأ نعيد الأمة إلى دينها، نتحرك بالدعوة إلى الله، نسعى إلى يعني نشر الصلاح. وأما المواجهة لا، يعني ستؤدي إلى مضاعفة الفساد أكثر. الإنسان ولهذا العلماء المسلمين الفقهاء وضعوا ضوابط للجهاد، ليس الجهاد هكذا مطلق، فقالوا الجهاد له ضوابط، أولها القدرة البشرية والآلية. فليس هكذا الجهاد، الجهاد إذا لا نستطيع أن نحمي مكاسبنا في الجهاد ما يجزم الجهاد، إذا ما كان عندنا قدرة نحمي ما نصل إليه. فلا، وضع الناس الآن المسلمين وضع صعب جدا، فنحن ينبغي طبعا لا ينبغي أن نستسلم، لكن ينبغي أن يكون للدولة. الآن رأيتم أنتم قبل فترة يعني الدولة العربية عجزت أن تقيم مؤتمر، وماذا سيكون في المؤتمر؟ كلام على ورق بس، عجزوا أصلا، عجزوا أن يتفقوا، فكل الدولة لها اتجاه. فيا أخوتنا وضعنا يعني سيء جدا، فلا ينبغي لنا أن نحمل أنفسنا ما لا نستطيع، فينبغي أن نتحرك بطريقة سليمة لا تؤدي إلى نتائج أسوأ. ليس هذا إقرارا لما نعيشه، ولكن ينبغي أن نتحرك وفق القدرة. فإذا العراق جهاد مفتوح، وإن استطعنا أن ندعمه بطرق لا تؤدي إلى إثارة وجب، لكن المواجهة ستؤدي إلى أن نخسر أكثر مما نكسب. بعض الناس لا يقدر هذا النتائج، يعني ينظر فقط نظرة يعني جزئية، ما ينظر إلى نتائج الأمور. فالوضع الآن أخوتنا في العالم كله، الآن أصبحت هذه الدولة الغاشمة الظالمة تهدد العالم بما لديها من ترسانة نووية ضخمة جدا، مستعدة في أي لحظة. عندما لم تستطع أن توقف اليابان قبل 50 سنة تقريبا أو أكثر، الحرب العالمية لم تستطع أن توقفها، ضربتها بقنبلتين يعني ذريتين، قتلت مئات الآلاف، لا زالت آثارها إلى اليوم. اليابان كانت أقوى من أمريكا، أرسلت أكثر من 400 طائرة انتحارية، تصوروا 400 طائرة انتحارية ضربت أساطيل أمريكا، أمريكا انزعجت، فلم يكن أمامها إلا أن تبعث طائرتين أو يعني عدة طائرات بقنبلتين فقط، ليس عندهم غيرها، عندهم غيرهما. فاليابان استسلمت، شيء أسلحة جديدة فوجئت بها، فلابد أن يخطط، هذه يخطط لها عن أولى الأمر الذين يدركون القضايا. فقضية الجهاد ما هي قضية سهلة بس هكذا اسمها جاهد، ليش ما نفعل؟ نعم نحن لا نقرهم على أن يستسلموا وأن يذلوا، لا نقرهم، ينبغي لكل مواقف يعني لا يستسلموا للذل، يعني يدافعون بقدر الإمكان. لكن أما إعلان الجهاد أو يعني النصرة بالأسلحة المكشوفة، هذا بالحقيقة يعني كلام فوق طاقتنا، ويعني لا ينبغي لنا أن يعني أن نتحرك حركة تؤدي إلى مفاسد أعظم. حججت متمتعا ولم أجد الهدي ولم أصم إلى الآن، ولكن عندي الآن قيمة الهدي، فهل لي أن أذبح الهدي في جدة وإلا لابد من الذهاب إلى مكة؟ لا، أنت انتقل الواجب عليك من الهدي من الذبح إلى الصيام، لأن الهدي له زمن محدود، فعندما عجزت عنه في الزمن المحدد انتقل الحكم عليك إلى الصيام، فالآن تصوم 10 أيام مقابل الهدي. في إحدى الصلوات في مصلانا في العمل امتلأ المصلى بالمصلين حتى على يمين الإمام، ثم جاء بعض الأفراد وصلوا عن يساره، فما حكم الصلاة؟ لا حرج إن شاء الله ما دامت للضرورة، وكانوا يعني متأخرين عنه بقدر ما يبين إمامة الإمام، فأرجو الله أنه لا حرج في ذلك. هل يجوز التوسل إلى الله بالرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء كقول القائل اللهم أن يسألك بحق نبيك محمد أو بجاهه صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز هذه الصيغة، لكن من فعلها ليس شركا. بعض الناس قد يبالغ ويقول هذا شرك، لا هذا ليس شرك، بل هذه بدعة من البدع، ولم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوا هذا. وما ورد من حديث في الترمذي أن آدم استشفع إلى الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا حديث ضعيف لا يصح، فإنما تسأل الله مباشرة وتسأل الله بعملك أو بإيمانك، أما تسأل بذاته صلى الله عليه وسلم فهذا لم ينقل عن أحد من السلف. هناك من يدعو إلى عدم تلاوة الآيات التي فيها تكفير اليهود والنصارى لأن هذا يثير حقدهم ويسبب المشاكل. إذن يعني فلنحرق القرآن، لأن القرآن وكتب السنة وكتب الدين، لأن فيها يهود ونصارى. من يقول هذا؟ لا يقول هذا إنسان مسلم. فالقرآن يقرأ في كل لحظة، وأول ما نقرأ سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وبإجماع المفسرين المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فألا نقرأ الآيات التي في القرآن فيها ذكر يهود النصارى، هذا عجيب هذا، ولم أسمع به إلا الآن. يعني الذي يدعو إلى ألا نقرأ هذا إنسان جاهل أو إنسان يعني لا يعرف هذا الدين. هناك من يقول أن القرآن تطبيقه في كل شيء صعب جدا، وخاصة في الاقتصاد، فإن العالم متداخل بعضه في بعض وجميع معاملاتهم ربوية، فمن يطبق القرآن لا يستطيع أن يتعامل مع الدول الأخرى ولا تتعامل معه الدول أيضا، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح. أولا أن الدين كل متكامل، فليس الدين فقط اقتصاد، الدين اقتصاد وسياسة واجتماع وأخلاق، كلها إذا طبقت كان نموذجا في جميع جوانب الحياة. أما أن نتعامل معهم يجوز أن نتعامل معهم، لكن لا يلزمنا أن نعمل بمعاملاتهم في بلداننا، لكن نتعامل معهم يجوز، فإن هذه ضرورة يقدر بقدرها، لكن ليس معنى هذا أن نطبق أنظمتهم في بلادنا فنطبق الربا ونقول لا نستطيع أن نتعامل معهم إلا بالربا، لا. لكن هم اليوم فرضوا الربا على العالم بحكم قوتهم العسكرية، فلا تستطيع دولة أن تتخلى عن هذا النظام. ولهذا الآن نظام العولمة، الآن النظام الجديد، نظام العولمة هو نظام اقتصادي في الأساس، يعني الآن سيحكم العالم نظام آخر، نظام اقتصاد. سابقا كان الذي يحكم العالم نظام سياسي، الآن لا، نظام اقتصادي. سيصبح الشركات هي التي تتحكم في العالم، وستقتحم كل قرض وكل دولة، ولا تجرؤ دولة أن تقف في وجه شركة من الشركات، لو وقفت تعاقب دوليا محكمة دولية. الآن هذا النظام الجديد، فجميع الأنظمة الاقتصادية أو المصاحبة لهذا النظام سيطبق. أي دولة تمتنع ستحاصر، فلا يورد لها ولا يستورد منها. هكذا عن اتفاق دولي أن أي دولة تخرج عن هذا النظام فإنها تحاصر وتعزل ولا يعني يتعامل معها لا أخذا ولا عطاء. وكل الدول تخاف هذا يعني هذا عقاب شديد. فيعني قد يكون هناك أحيانا ضرورات تقدر بقدرها، وإن استطاعت الدول الإسلامية أن تجهض هذا النظام وجب عليها. لكن الآن حقيقة بعد الأحداث الأخيرة بدأت تعيد النظر الدول أنفسها التي تسعى إلى تطبيق العولمة، لأن النظام العولمة انفتح، والانفتاح الآن هم يخافون من الانفتاح، يعني هم أنفسهم أصبحوا يخافون من الانفتاح، يخافون من دخول الناس إلى بلدانهم لأغراض أخرى. فبدأت عملية مراجعة النظام هذا مرة أخرى، فنسأل الله أن يوقف هذا النظام، إنه سميع مجيب. يقول: كثر في هذه الأيام من بعض الناس ضعف اتكال على الله في طلب الرزق، تجدهم خائفين واجلين في السعي، كذلك تجدهم متضجرين. يا أخوتنا، الله الرزاق عز وجل قادر أن يرزق الناس بدون حركة، وقادر أن ينصر المسلمين بدون حركة، بدون جهد مبذول. لكن الله تعالى أراد أن الحياة تقوم على الأسباب والسنن، فكل شخص أراد أن يصل إلى نتيجة جعل الله لها أسبابا. فمن أراد أن يصل أن يكون عالما يدرس، من أراد أن يكون طبيبا يتعلم، من أراد أن يكون مهندسا يتعلم، من أراد أن ينجب الأولاد يتزوج. فكل الحياة تقوم على الأسباب، فالرزق كذلك مربوط بالأسباب. فالإنسان يبذل السبب ويتوكل على الله. الشخص الذي يتوكل على الله ولا ولا ولا ولا يبذل الأسباب هذا اسمه متواكل، ليس متوكلا. فأنت أطرق باب الرزق والله رزاق عز وجل، أما أن تتخوف من البحث عن الرزق فهذا عجيب. يعني انطلق في الحياة والله تعالى يعينك ويرزقك إن شاء الله. يقول: من لا ينكر على من رآه مخالفا له في مسألة فقهية أو في قول له وجه، وفي من يترقب المصلين في كيفية نزولهم وتحريك أصابعهم في الجلوس التشهد. المسائل الفقهية مسائل اجتهادية لا ينكر على من يخالف فيها، لكن إذا كانت المسألة مرجوحة فلا بأس بالنصيحة، لكن لا ينكر، لأن الاختلاف الفقهاء والعلماء في مسائل الفروع كثيرة جدا. مثلا في الصلاة كما ذكر، مثلا في التشهد، في تحريك الأصبع، بعض المذاهب وهم المالكية هكذا، وبعضهم هكذا، وبعضهم لا يحركها إلا عند الشهادة فقط. حتى قيل بعض الأحناف عندما حركها الشخص في أكثر من مرة مسك إصبعه وكاد يكسره في الصلاة، يعني هذا طبعا جهلهم. فحركة الأصبع في الصلاة جاء فيها حديث صحيح واضح، لكن أحيانا قد يغفل الإنسان أو يعتمد على حديث ضعيفة. الحديث الصحيح أنه كان يحركها أو يشير بها، يدعو بها، يدعو اللهم رفع، اللهم، كل ما ذكر لفظ الجلالة رفع. إذا تحريك الأصبع له غرض، له مقصد. فبعض الناس يعني يختلف، فالذي يحركه هكذا لا تنكر عليه، لكن تخبره بالحديث الذي بعض الناس هكذا يقف إصبعهم من بداية الصلاة إلى آخر هكذا ما يحرك. فما ندري يعني كيف، من أين أتى بها. بعض الناس هكذا، يعني كل إنسان له تصور معين، فلا ينكر في هذا، ينصح، فإن يعني امتثل وقبل جزاه الله خير، وإن رفض خلاص. ما لا نجعل قضايا الفقه قضايا إنكار، هذا حقيقة جهل بدين الله عز وجل. فالنصيحة مطلوبة، والحوار مطلوب، والمجادلة بالتي يحصل مطلوبة، لكن لا ينبغي أن تصل إلى درجة يعني المشاقة يعني الهجر والاتهام، لا، هذه كلها من القضايا التي فيها اجتهاد. وقد حان وقت الصلاة، وصلى الله نبينا محمد. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.